أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الله وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وإن كثيرا الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم. ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. تعليك يا مولانا ما شاء الله. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيه. عليك يا سيدنا. ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر. جميل يا مولانا. إن شاء الله نبارك الله صدرك يا رب. اللهم صل على فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل. فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. لقد جاء فلا تكونن من الممترين. تعاليه ما شاء الله. الله أكبر. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله يا مال الدكتور. الله عليك. إن الذين قطعت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها عليك. لله ما شاء الله. الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. الله الله الله. الله عليك ما شاء الله عليك يا سيدي الزمر لله ما شاء الله الله اكبر الله اكبر ولو شاء أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه وما كان نعم يا فلا عليك يا دكتور. ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر. ما يزيدك يا رب. وأمرت أن أكون وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. يا سلام. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. صلى الله عليه وسلم. تعليق. فإن فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. تعليق. تعليق يا معلم الدكتور. ما شاء الله ما شاء الله. الله يزيدك يا رب. الله اكبر. تعليق. وان يريدك بخير فلا راد لفضله. وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء. وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. يا سيدنا طيب تعليم. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه دكتور. يكرمك والله ما شاء الله. الله يفتح عليك يا سيدنا. ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. الله يفتح عليك يا محمد. الله أكبر. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم وهو خير الحاكمين. تعالى فتح الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. بسم الله ما شاء الله. الله أكبر. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله. نعم. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وإن تولوا فإني أخاف عليكم. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. الله أكبر. الله أكبر. ألا أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا، زرعت حروف النور فوق شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا، حملوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا. سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى جمال القرآن وجلاله وكماله وبيانه في هذه التلاوة القرآنية العطرة التي حركت القلوب. تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وكانت من الآية 90 من سورة يونس إلى الآية 5 من سورة هود، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة.